إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الذي أغنانا وأغنى وله الشكر على ما أنزل من الغيث والشقاء والحمد لله اللطيف بعباده الرحيم بخلقه الواسع فضله الكريم عطاؤه العظيم جوده الكثير موجوده السابق إحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من استكبر وإلى الله وسجد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أهل البر والثناء إلى أمجد. أما بعد عباد الله اتقوا الله فتقواه فضل وسعادة ونماء وزيادة وعطاء ليس لها نهاية. عباد الله إن الله سبحانه لا يقلق عباده ورحمته واسعة ولطفه كبير وجوده كثير يريك عزته ثم يبدي لطفه والعبد في الغفلات عن الشمالي أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة فريضة الإيمان والإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلما استسقى المسلمون ودعوا أجابهم وأعطاهم ما أملوا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فله الشكر على إنزال الغيث فله الشكر على إنزال الغيث الإدرار والأمطار المجار حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيها المسلمون إن النعم إذا شكرت ضرمت وزادت وإذا شكرت ضرمت وزادت. والله يأمرنا بشكره يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إن كنتم إياه تعبدون. والشكر هو الاعتراف بالإحسان وهو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجلال. بالقلب اعترافا وخضوعا وباللسان ثناء وحمدا وبالجوارح طاعة وامتثالا وعملا واتباعا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي فالإظهار بشكر النعمة يعني الاعتراف بهذه النعمة. وأعظم نعمة توحيد الله وإخلاص العبادة له. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. والمسلم يفتتح صباحه ويختم مساء. أقول لك بنعمتك علي وأقول لك بذنبي. إننا أيها الإخوة الأوفياء ما تكن حياة والإحياء سبب للبقاء ووسيلة للنقاء وعنصر النماء. الماء لا يستغني عنه أحد طرفة عين. الناس منه يشربون وبه يزرعون ويحرث ويحرثون ويتطهرون. وربنا يمتن به على عباده وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء. فهذه القطرات النازلة والنقاط المتسامية والأمطار المتدفقة منها تمتلئ الأنهار وتكون الأودية والبحار. فأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها بالمئة يفتح الثمار. قال الواحد القهار: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ هذا الماء نماء للأكل والطعام، وبدونه لا أكل ولا منام. قال الملك العلام: أولم يروا أن لكم الماء إلى الأرض جود فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم؟ والغيث عباد الله لا يعلم متى نزوله إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ولا ينزله إلا الله. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فالله منزله والمنفرد بعلمه ونزوله، وينزله بقدر على من يشاء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال ابن عباس وابن مسعود: ليس عام بأكثر مطر من عام، ولكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم قال: ولقد صرفناه بينهم، هذا الماء به حياة الأرض وإحياء النبات، أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وكما أنه حياة الأرض فهو حياة الأحياء. قال المولى عز وجل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وفي الماء أيها الأصحاب سقيا وشراب ورعي للزواج. قال الواحد الوهاب: وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقال سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. وفي الليل وفي المال أيها الأخيار: إخراج ألوان الثمار والفواكه والأشجار. قال الهادي لكل محتار: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. ومن منافع المياه أن الله يقرر توحيده وأنه مستحق للعبادة بهذا الماء الذي يعجز المخلوق إنزال قطرة واحدة منه. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ومن فوائده أن الأرض تراها مصفرة ذابلة، فبنزوله تتفتح وتخضر وتتشقق وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن نعمة نزول المطر لا يعرف قدرها إلا من علمها، فنزوله فيه خيرات وبركات وسعة أرزاق للأحياء والأرض الموات. تأملوا عباد الله في أحوال شتى وبقاع كثرى، عندما يتأخر نزول المطر وتصفر الأرض وتيبس الثمار ويتحول الخصب إلى جد والربيع إلى الخريف والزرع هشيما وتموت منه الدواب والبلاد. تعالوا قليلا واسألوا أهل هذا الفلاح، واسألوا أهل الفلاح والزراعة والإرادة كيف حالهم إذا أجدبت الأرض وغارت المياه. تعالوا واسألوا أهل الأنعام والموات أي حالة من الضر يعيشون، بل اسألوا أنفسكم إذا وقف الطعام في الحلقوم وبلغت النفس في الحلقوم وأشرفت على الأجل المحتوم فيجرع جرعة من ماء تنفتح بإذن الله بها المجاري ويسلك الطعام الجاري. فالحمد لله الخالق الباري، فعلينا حمد الله على شكر نعمة الماء وإنزال الغيث وصرف هذه النعمة بقدر الحاجة. عباد الله، هذا وعند نزول الأمطار ترى ما يبهر الأخيار، فترى فئام من الشباب من يسلب مصروفه وسيارته ويعذب نفسه في التفريق والتصعيد والنزول والصعود. معنى يصحب ذلك من البناء والمزامير والضغط والدخان ومعاكسة الفتيات والمرجان. وكذا ترى من يضيع الصلوات أو يجمعها بدون مبرر شرعي. ومن الناس من يركب عائلته بمرة ومسمع في الدراجات والدبابات أو يتساهل في النصح والستر والحياء. فترى من يظهر نقابها الفاتن أو تلبس البنطال والجنزة وتعاكس الشباب. بل وجد من ترسم نفسها وتتمثل بهيئتها كالشباب. ومما يحدث عند نزول الأمطار المغامرة والمخاطرة في سلوك الشعاب والوجيان مما هو خطر على الإنسان. وكذا مما يكدر ويحزن التدبير والإسراف وتضيع الأوقات فيما لا فائدة فيه. فإلى أن هناك فئام غير قليلة تطلب للنزهة والبرية وطلب الراحة محافظة محتشمة حاملة شاكرة وللصلاة مقيمة محافظة تحترم الآخرين وتتنزه بما يرضي رب العالمين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه. أما بعد عباد الله، فإن من الأشهر العظيمة شهر الله المحرم، وهو أحد الشهور المحرمة، وأضافه الله سبحانه إليه لشرفه وفضله، فإنه لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته. هذا ولم يجد في شهر الله المحرم عمل صالح مخصوص سوى الصيام، بل عمرة أو الصدقة أو التوسعة على العيال أو إحياء لياليه بالصلاة، لا سيما ليلة العاشر أو الحضور والسرور أو الدعاء. فكل ذلك مما لم ينزل الله به من سلطان. فلم يرد إلا الصيام كما في مسلم الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفي سنه والاستغراق في الصيام إليه الصوم لي وأنا أجيبه، وإضافة شهر المحرم إليه مع الحث على صيامه سر عجيب ونبع غريب. فبمناسبة ذلك أنه لما أضاف الشهر إليه ناسب إضافة العمل المضاف إليه وهو الصيام. فمناسبتان فاضلتان مضافتان إلى الرحمن. والمرامين نفسه في صيامه من شاء أن يستكثر ومن شاء أن يستقل. فمن عمل صالحا فلنفسه. فعلى الإنسان أن يحرص على فعل الطاعات في مواسمها قبل فواتها. شهر الحرام مبارك ميمون، والصوم فيه مضاعف مسنون، وثواب صائمه لوجه الله في الخلد عند مليكه مقرون. هذا ومما يتأكد صيام يوم عاشوراء، فقد ورد فضل بخصوصه كما عند مسلم حديث أبي قتادة أنه يكفر السنة الماضية. وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى صيامه على غيره كما عند مسلم من حديث ابن عباس: ما علمت صيام يطلب صومه وفضله على الايام الا هذا اليوم. وكان السلف يعتنون به ويربون عليه ابناءهم كما روى مالك في موطئه وعبد الرزاق وابن ابي شيبه في مصنفه عن عمر. كان يأمران بصيامه ويذكران المسلسلات الهدامة وتضييع الصلوات والغنى وسماعه وتخان وحضوره، فنسأل على ما يسخط الرحمن ويرضي الشيطان، فعفوك يا رحيم يا رحمن. والحكمة من قيامه ما بينه ابن عباس بقوله: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه فصامهم موسى. فقال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري في صحيحه. ولا بأس بإفراد صيامه وحده كما قرره شيخ الإسلام وابن القيم عليهما رحمة الله، ويسن أن يضيف إليه التاسع فيصوم مع العاشر التاسع، لما روى مسلم عن ابن عباس أنه قال: إنما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. وقال: إن بقيت إلى قوم لأصومن التاسع. وصح موقوفا عن ابن عباس: صوم التاسع مع العاشر خالد اليهود. رواه البيهقي وعبد الرزاق. ولا يصح حديث: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا الصيام عباد الله فوائد: أولها ظن أنه سنة قولية فعلية، والثاني مشاركة موسى بهذه النعمة وإظهاره على فرعون، فمن صامه فقد شاركه في الشكر وعظيم الأجر. وثالثا أنه يكفر السنة الماضية. ورابعا الابتداء بالصحابة الأخيار وتسليمهم صبيانهم الصغار. وفي عباد الله: وقد ظل في عاشوراء طائفتان ضالتان وفرقتان باطلتان، الاولى الروافض فتتخذه يوم حزن ولوح ولطم للخدود وشق للجنوب والبكاء وانشاء المراسل والاشعار، ويوم مأسم وشق والضرب بالسلاسل والسلاح والسكاكين والتعافي بعزائم عزائم الجاهلية والصياح والصراخ. وهؤلاء يظهرون موالاة الحسن وأهل بيته، ثم مع هذا يسبون السلف ويلعنونهم. والثانية والمراصد المتعصبين لحسين، فوضعوا الأشعار والفرح والسرور بالغدو والأبكار، وأخذ الزينة والبهجة من الامتحان والاختلاط وتوزيع النفقات على العيال. فعندهم موسم كموسم الأعياد، فالأولى جعلوه يوم أفراح والثانية يوم أفراح. وهدى الله أهل السنة والجماعة، فهم وسط بين فرقتين ضالتين باطلتين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك هذا الدين. اللهم انصر دينك وانصرنا النصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم احفظنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وشر المفسدين يا رب العالمين. اللهم من أراد أمننا وبلادنا وعقيدتنا وسلوكنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم آمنا في دوننا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ براصيته للبر والتقوى. اللهم نبي ولا سنة موافقا على الكتاب والسنة وليس لأحد فيه منا يا ذا الفضل والجود والكرم والمنة. اللهم إنا نحمدك حمد الشاكرين ونثني عليك ثناء الذاكرين على ما أنزلت من الخيرات والأمطار. اللهم اجعله طيبا نافعا. اللهم اجعلنا من فضلك وعطائك وخيرك ورزقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح احوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم احفظ دماءهم. اللهم احفظ دماءهم. اللهم احفظ دماءهم. اللهم